يا ربي بالصديق مولانا العتيق يا ربي بالصديق مولانا العتيق حاول بلا والفضل والعلم الحقيقي حاول بلا والفضل والعلم الحقيقي فرج يا إله العرش عنا كل ضيق فرج يا إله العرش عنا كل ضيق وارقب بنا يا ربنا في كل حال وارقب بنا يا ربنا في كل حال يا ربي ونحت معنا كشف الحجاب يا ربي ونحت معنا كشف الحجاب وارد لنا في وردنا صافي الشراب وارد لنا في وردنا صافي الشراب وافتح لنا يا رب من السرور خير باب وافتح لنا من السرور خير باب واختم لنا بالخير يا مولى الموالي واختم لنا بالخير يا مولى الموالي ليتنا غيبتم عنا